إسرائيل، وكل ما حاول يسجد يتدرب على خلفه. ليه؟ قال خاشعة أبصارهم، خاشعة أبصارهم يعني ذليلة من هول يوم القيامة، مثل ما قال إيه؟ يعني يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه، وترى الناس سكارى وما هم بسكارى ولكن عذاب الله شديد، إلى غير ذلك. وتذهل كل مرضعة عما أرضعت وتضع كل ذات حمل، يوم عظيم جدا في أهوال شديدة يعني ما إلى غير ذلك. خاشعة ترهقهم ذلة، وقد كانوا يدعون إلى السجود وهم سالمون، وكانوا دعاهم الله إلى السجود وقال لهم صلوا واتبعوا الرسل وآمنوا فيه. قالوا هذول الرسل دول كذابين وسحرة ومجانين، والقرآن دا حكايات الأولين، بحيث تشوفوا هذه النتائج. فقال يقول هذا يشوفها بعدين يدخل النار ويعذب، وإذا كان كافرا يخلد في النار ولا يخرج من النار أبدا. لا. ثم بعد ذلك الله يقول للنبي محمد فذرني والمكذبين، يعني اتركني انا اعمل يعني عاقبهم عقاب الذي يعني يسرك ويسر اتباعك. ذرني معنى اتركني، وهذا الفعل في اللغة العربية ليس له الا ماضي ومضارع. يعني واحد يقول ذرني، هذا جيب له اسم فاعل ما في، اسم مفعول ما في، بس فيه ماضي وفي مضارع. أبدا. واحد كمان يجي ساي فرصة يقول يقدر يجيب ما يستطيع. أذرني يعني اتركني سأجازيهم، نعم، وتكون لك أنت العاقبة ولأتباعي. ولأجل ذلك حصل ذلك. الرسول صلى الله عليه وسلم لما بعث ودعا الناس إلى عبادة الله 3 سنوات سرا، و10 سنوات كذلك بعد ذلك من جهر، وكان يؤذى هو ويؤذى أصحابه، خصوصا الناس الضعاف منهم كبلال وكصهيب وغير ذلك. فذرني والمكذبين، يعني أفعل لكم المكذبين. وذرني والمكذبين بهذا الحديث، بهذا الحديث. إيش الحديث؟ القرآن. إيش المراد بالحديث في هذه الآية؟ القرآن، لأن القرآن قالوا أساطير الأولين، اكتتبها ويتملى عليه بكرة وأصيلة. وقالوا في يعني أن هذا القرآن تعلمه الرسول من عبد حبشي كان يجلس عنده في مكة. الله رد عليه، يعني لو كان لسان الذي يلحدون إليه أعجمي وهذا لسان عربي، قالوا إن هذا القرآن مفترى كذب. طيب إذا كان مفترى جيبوا زيه. قالوا مفترى، قال فأتوا بعشر سور مثل مفتريات، فأتوا بسورة مثل مفتريات. بعد ذلك الله تحداهم، قل لئن اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا مثل هذا القرآن لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا. يعني لو اجتمع جميع البلغاء والفصحاء في جميع العالم على أن يأتوا بمثل هذا القرآن ما استطاعوا، مستحيل مهما كان. هذا معناه يعني فذرني ومن يكذب سنستدرجهم من حيث لا يعلمون. ايش معناه؟ سأملي لهم. مثلا واحد يقول الرسول كذاب، ويقول ساحر، ويقول مجنون، ربنا ينعم عليه. كان اولاده 1 يصير 10، كان ماله 10 يصير ماله 1000. الله يقول هذا شيء طيب ده، يعني انا رجل طيب لو كان انه طيب ما يخطئ. ويقول ان القرآن ده اساطير الاولين، ويقول كذا، ومع ذلك ربنا يملي لك. ويعطيه كل شيء بعد ذلك. ليه؟ لانه بعدين يبغى يموت يرجع الى الرب. بخلاف هنا في الدنيا، واحد لو ارتكب جريمة في دولة من الدول دغري يمسكوا الحكام عشان لا يروح محل ثاني، ما يقدر يجيبه. واحد مثلا ساي جريمة في الدول الشيوعية يروح الدول الرسمية، ما يقدر يجيبه، ما خلاص ما يستطيع يجيبه. اما واحد يقول مثلا الرسول كذاب، يقول ساحر، يقول مجنون، يقول هذا القرآن ده كلام فارغ، طيب خلاص ايش فيه؟ لا يشوف بكرة ما شاء الله، يعني كان صحته ضعيفة يصير، كان مريض يصير صحيح، نعم، كان ماله 10 يصير ماله 1000، كان له ولد أو ولدين، كان له زوجة، كان له بنات، وكان بساتينه فيها، كان عنده إبل، الإبل كانوا 10 يصيروا 100. الله، طيب هذا مكسب، هذا إذا به الله ما يعاقب. أملي لهم ثم بعد ذلك يعني. ولذلك يقول أيحسبون أن ما نمدهم به من مال وبنين نسارع لهم في الخيرات؟ لا، بل لا يشعرون. بعدين ينجيهم انتقام. فلذلك يعني لا يظن الكافر ذا رب الأنعم عليه، مثل ما حصل من خباب من الأرض لما جاء إلى خباب من الأرض إلى الوائل من العاص السهمي، قال له أعطيني أنا صلحت لك السيف الفلاني والسيف الفلاني، أعطيني أجل. قال له لا، حتى تكفر بمحمد، لا تكفر بمحمد أنا أعطيك الأجرة، ما تكفر بمحمد. قال له يعني أبعث خلاص، إذا كان أنا أبعث، أنا الآن من كبار قريش ومن أغنياء قريش، عندي من الذهب وعندي من الفضة، وأنت رجل حداد، الحداد معروف، حداد يمكن مفتش جاء ويمكن ما في ولا ريال. أما دول أبداً، ويقيس الدنيا زي الآخرة، لا أبداً. كثير من الناس، ولأجل ذلك قال سنستدرجهم من حيث لا يعلمون، يعني من علوم ثم بعد ذلك يأخذهم أخذ عزيز مثل ما حصل لقريش، كذبوا الرسول وفعلوا كذا وفعلوا كذا، ثم جاءوا إلى بدر لتغنيهم القيار وليشربوا الخمر وليتحدث العرب عن عظمة قريش وكبريائها، فتبتدي غزوة بدر فينتصر الرسول على قريش ويقتل 70 ويأسر 70. هذا في الدنيا، وبعدين في الآخرة كمان شوف ايش يجيب. هذا في الدنيا بعد تبديل من محمد هذا حصل. حتى أن أبا جهل هذا مين اللي يقطع رأسه؟ يعني عبد الله بن مسعود. عبد الله بن مسعود كان رجل كده ضعيف، يعني ما هو من الرجال الكبار، ضعيف، وكان هو سرع في الأرقاء، فركب على صدر، فقال له رواعي الغنم اللي كان يرعى في مثل الغنم بقرش ولا قرشين، لو يبغى يسلم على يده ما يرضى الله، فيجد رأسه ويأتي بمر، لأنه كان من أكبر أعداء الإسلام، وكان وغير من النبي. ولأجل ذلك هذه عادة الرب سبحانه وتعالى، جميع المكذبين للرسل ربنا ينتقم منهم في هذه الدنيا، ثم بعد ذلك في الآخرة سنصلهم وأملي لهم، يعني أغفر لهم، أعطيهم الأموال وأعطيهم الصحة وأعطيهم كثرة الأموال إلى غير ذلك، وأملي إن كيدي متين. إن كيدي، الكيد هو ما يعني في اللغة العربية إيش معنى الكيد؟ ما يفعله في الخفاء، مثلا واحد يكيد الإنسان ما يجي قدامه يسيب، هو هناك مع بعض. كذلك المكر، إذا قلنا محمد يعني له كيد أو محمود له مكر، هذا ذم في المخلوق، أما في الرب فهو مدح. لأن الله ما يمكر بالناس الطيبين، يمكر بالكفرة وبالمشركين وبالعصاة. أما هنا في الدنيا دائما واحد عفريت ما يمكر واحد عفريت زيه، إذا بدأ الدراويش إذا دائما أبدا ما يستطيع واحد زي الشيطان ما يقدر عليه، أبدا لازم يروح دور الناس اللي العاديين يساوي إيه مكيد الموحيد. فلذلك فالمدح فلما الكيد والمكر، ولذلك مثل ما قال الله تعالى عن قوم صالح، وكانت 9 رهط يسجدون في الأرض ولا يصلحون، قالوا تقاسموا بالله لنبيتنه وأهله. إيش قالوا؟ قالوا هذا صالح ده ما في طريقة، نحن نقول له يعني أتوتنا نحن نعبد الآلة، هو يقول لازم تعبدوا إيه الله وحده. ايش الطريقه السليمه؟ يدخلوا على صالح ليلا ويقتلوه، ثم يذهب كل واحد الى بيته، 9 راس جماعه 9 انفار يدخلوا عليه في بيته، مين في بيته؟ ما في احد، يمكن في زوجته كمان الزوجه تدخلوها معه، خلاص. بعد ذلك كل واحد يروح الى بيته، ثم يناموا، لما يجي الضحى الساعه 10 يخرجوا. ايش البلد؟ يقول والله سمعنا ان صالح ده انه يقول نبي ده، وناس دخلوا عليه وقتلوه. ما يدري، ما حد يدري، زي ما يقولوا في المثل العامي يعني يقتل القتيل ويمشي في جنازته، خلاص. يقتل القتيل ويمشي في جنازته، يمكن يبكي كمان، يتظاهر انه يبكي يعني يتساهل اعداءه. فالله ايش يقول؟ قالوا تقاسم لنبيتنه واهله ثم لنقولن لوليه ما شهدنا مهلك اهله، احنا ما شفنا ورأينا، وانا لصادقون، شوف بالتأكيد، وانا لصادق، ومكروا مكرا ومكرنا مكرا وهم لا يشعرون، فانظر كيف كان عفو أن دمرناهم وقومهم أجمعين. لا أنت يا قريش بتمر على إيه؟ على مدائن صالح، وتشوف إيه ما فعل الله بإيه مدائن صالح جهة الحلة، وتشوف إيش هذا، وتشوف كيف أهلكناهم وعذبناهم. فكذلك أنتم يا قريش إذا كذبتم محمد فإن من كذب صالحا فعلنا به كذا، اللي يكذب محمد إيش يصير؟ يصير أشد من هذا. هذا معنى إياك أعني وأسمعي يا جاب. ولذلك الله لما يذكر المكذبين للرسل كنوح وإبراهيم وموسى، هذا معنى أنتم يا قريش كذلك إذا كذبتم محمد فإنه ينزل بكم العقاب والعذاب مثل ما نزل بهؤلاء. هذا معنى الآيات اللي إيه. ثم بعد ذلك يقول الله تعالى أم تسألهم أجرا، يعني هم ليش يتساقر من دعوتك؟ تقول لهم اعبدوا الله وحده ولا شريك له، وصلوا أرحامكم، ولا تشربوا الخمر ولا كذا ولا تفعلوا هذا، يعني هل الرسول محمد بيطالبهم في كل شهر مثلا بعشر ريال أو بمية ريال أو بألف ريال؟ زي الموظف، الموظف إذا ما أعطوه ميراث يبطل من الوظيفة، العامل إذا اشتغل عند عمه يومين ثلاثة شهر ما أعطاه يبطل. فأنت يعني مستصغرين؟ الله يريد، الرسول يريد الثواب من فين؟ من رب سبحانه، ما يريد منكم ولا قرش واحد. هذا معناه أن تسألهم أجرا فهم أن تسألهم فهم من مغرم مسألون، يعني من إيه؟ مما تطلبهم، يعني تقول لهم اليوم جيبوا لي كذا وكذا من المال، بكرة جيبوا لي كذا وكذا من المال. أم عندهم الغيب فهم يكتبون، أم عندهم الغيب أنهم إيه؟ الغيب لله، لا يعلم في السماوات والأرض الغيب إلا الله، مثل ما قال الله عنده علم الساعة وينزل الغيث ويعلم ما في الأرحام وما تدري نفس ماذا تكسب غدا وما تدري. الغيب عند الله، عالم الغيب فلا يظهر على غيبه أحدا إلا من ارتضى من رسول فإنه يسقط من بين يديه من أبدا فالغيب عندك. فإذا لا تساو فذلك يأتي العذاب عليكم. ثم بعد ذلك يقول الله تعالى آمرا لنبينا محمد صلى الله عليه وسلم فاصبر لحكم ربك. أمر يأمر الله نبينا محمد أن يصبر لحكم ربك ولا تكن تصاعدا، يعني اصبر على أذى قريش وعلى أذى الكفار في مكة وكذلك أصحابك اصبر على ذلك. ولا تكن كصاحب الحوت، ولا تكن كيونس بن متى. من هو صاحب الحوت؟ هذا يونس بن متى، فإنه بعثه الله إلى قوم ودعاهم إلى عبادة الله ونهاهم عن الشرك وحذرهم وقال لهم إذا ترى ما تؤمنوا بعدين ينزل بكم العذاب. فما نزل العذاب حالا، فقام هو خرج من البلد وراح فما صبر. ثم بعد ذلك وجد هناك سفينة وركب في هذه السفينة، وثم لما ركب السفينة وجدوا أن كل الناس اللي راكون في السفينة يعني لهم أجل، يعني سلموا شيء. هو ما أرد كل ما يساوي القرعة تنقع عليه، أخيرا رمى نفسه في البحر. فلما رمى نفسه في البحر أمر الله حوتا أن يلتقي، أخذوا بلعه كده في فمه وبعدين بعد الحيتان قبلوا زي التمساح البقرة يبلغها يعني معروف الناس اللي يعرفوا التمساح، التمساح يبلع البقرة كلها يدخلها في جو كلها كانوا يزروا عليهم فلما وإذا به هذا الحوت يأمر الله هذا الحوت. الحوت إيه؟ مرضوب للرب سبحانه أنك لا تتصرف في هذا عبدي هذا شيء يعني، ونزل به إلى يعني أسفل البحر. فهو عرف نفسه أنه أخطأ، فإيش بده يساوي؟ فقال لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. فهذا الصوت معلوم واحد في البحر لما يقول هذا كيف يطلع من البحر ويصل إلى علو السماء ويصل إلى العرش ويصل إلى الرب سبحانه وتعالى، وإذا الملائكة تسمع صوت لا إله إلا أنت سبحانك، يقول يا ربنا نحن نسمع صوت ضعيف. قال ما تعرف هذا الصوت؟ هذا من إيه؟ من يونس. قال هذا العبد الصالح الذي كان يطلع لك كل يوم عمل صالح معه يعني ارحمه. فأمر الله بعد ذلك الحوت أن يلفظه بعد ذلك يعني حول البحر، وأمر شجرة اليخطين التي هي يعني الدبة أن تطلع، لأن واحد من ينزل من البحر يخرج من الحوت ويجي في الشمس، لما تطلع الشمس يموت خلاص أبدا يموت لكن الرب سبحانه وتعالى يبغى يحفظ عبده هذا ومعلومة شجرة اليخطين إيش تكون، يعني فيها ليف فيها ورق وقصة، لما يبعد يوم يومين ثلاثة يتقوى جسمه بعد ذلك كان صحيح وراح لقومه نعم ودعاهم إلى عبادة الله فآمنوا. نسبة قال الله تعالى إلى قوم يونس لما آمنوا فشمنا عنهم عذاب الخزي في الحياة الدنيا ومتعناهم إلى حين فلأجل ذلك يكون فاصبر لحكم ولا تكن كصاحب الحوت كيونس بن متى. ولذلك لا يجوز للإنسان يقول أنا أفضل من يونس بن متى. ولذلك لما كان الصحابة يفاضل بين الأنبياء قال لا تفضلوني على يونس بن متى، لا تقولوا أن محمدا أفضل من يونس بن متى. ولكن بعد ذلك هذا تواضع من رسول الله صلى الله عليه وسلم، أو أنه في ذلك وصف لم يعلم. أما بعد ذلك فعلم أن الرسول محمد أفضل الأنبياء وأفضل أولو العزم من الرسل. أولو العزم من الرسل كان خمسة، نوح وإبراهيم وموسى وعيسى ومحمد. من هو أفضلهم؟ محمد صلى الله عليه وسلم. ذلك في حديث الشفاعة عندما يأتون إلى نوح وأول إلى آدم وإلى نوح وإلى إبراهيم وإلى موسى فيعتذرون حتى ينتهوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فيقول أنا لها أنا لها، يعني أنا للشفاعة أنا للشفاعة. وهذا معناه قال نصف إن نادى وهو مخذول يعني مهموم أو مغموم قال لا إله إلا أنت سبحانك إن. وهذا كذلك أي إنسان يكون في كرب ويقول هذا الكلام فإن الله سيزيل كربه لولا أن تداركه نعمة، لولا أن تداركه نعمة كان يهلك، لأن الحوت بلعه وراح في أسفل يعني آخر البحر يهلك. ومعلوم الحوت يعني لنبذ بالعراء وهو سقيم وهو مذموم بعد ذلك يقول الله فاجتباه ربه يعني اختاره ربه فجعله من الصالحين. ثم أمر الحوت هذا أن لا يتصرف في أي شيء ولا يأكل ولا، ثم يرفيه في طرف البحر ويأمر الله شجرة من يحطين وهي الدبة أن تثبت عليه. ثم بعد ذلك يعود إلى قومه ويدعوهم ويؤمنوا وإن يكاد الذين كفروا ليزلقونك بأبصارهم. ثم يقول الله تعالى وإن يكاد الذين كفروا، إن هنا يعني وإن يكاد الذين كفروا ليزلقونك بأبصارهم، برضو هذه المخفف من الثقيلة إن مخفف من الثقيلة، كانت إن فلما خففت صارت إن، وإذا قادت تدخل على فعل الناسخ تدخل على كان وأخواتها وظن وأخواتها وقاد وأخواتها. فنقول إن مخفف ويكاد فعل مضارع مرفوع للجرود على الناس والجازم على ربعه الضم الظاهر وهو من أخوات كاد الذي يرفع المبتدأ وإن يكاد الذين وهذا هو اسم كفروا هذا صلة ليزلقونك هذه اللام اللام الفارقة ليزلقونك اللام الفارق الذي تكون إيه تفرق بين إن النافية وبين إيه إن المخففة من الثقيل. فإن النافية ما تكون فيها بعدها لام إن عندكم من سلطان يعني إيه ما عندكم ما عندكم. وكذلك دائما البيان وما هو إلا ذكر للعالمين ما يكون هذا. ويكاد الذين كفروا ليزلقونك بأبصار إيش معنى ليزلقونك بأبصار ليصيبونك بالعين يصيبوك بالعين ومعلوم العين حق يعني العين أخبر الرسول أن لو كان شيء يسبق القدر لسبقها العين وجاء في أحاديث إن العين لتأتي بالرجل إلى القبر وبالبعير نعم إلى الجدر وبالسيارة إلى الانكسار. نشوف واحد يقول والله هذه السيارة شو تمشي كده يضرب الكفر تنقلب شمع رجل يكون راكب على غفلة يعني يخرج منها شيء فيقوم رجل يقول هذا ما أعظمه كيف قوي سريع فإذا بي يطيح يمكن يموت العين حق ما في يعني عين حق لا بد لك فإذا ولذلك ما أرادوا مثلا يصيب الرسول بعينه يموت بكرة كيف يستريح من محمد دانير اللي تعبنا ده محمد ده وهذا معنى ويكاد الذين كفروا ليزلقونك يعني ليصيبوك بعين ويحسدونك زي ما قال الله تعالى أن يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله فقد آتينا آل إبراهيم الكتاب والحكمة وآتيناهم بسقلينا وآتيناهم ملكا عظيما فمنهم من آمن فيقول ويكاد الذين كفروا ليزلقونك بأبصارهم ليزلقونك بأبصارهم يعني بأعينهم والعين حق وجاء في الأحاديث الصحيحة لا رقية إلا من عين أو حمى لا رقية إلا من عين أو حمى إيش عين؟ يعني يصاب الإنسان بالعين أو حمى ذوات السم يعني تلدغ عقربة أو حية أو غير ذلك ويفعل الرقية وهذا حصل كثير في أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فإن بعض أصحاب رسول الله نزلوا يعني استضافوا ناسا من العرب فلم يضيفوا جاءوا الناس من العرب قالوا يضيفون أعطونا شوية تمر ولا شوية خبز قالوا لا مالك فراح ينبه فالله أراد أن يرزق هؤلاء يعني من مالهم فلدغ سيده رئيس القبيلة لدغته حية أو عقرب ساوى كل دواء في القرية ما في فائدة ما هو داني ألم كل يوم الزاد راح قال له روح لدول القرى بلكي يكون عندهم دواء جاء لي واحد من الصحابة قال له أنا داني لكن مجانا مات فلوس الدنة كم قال كذا ما أعطوه يعني خطية من الغنم يعني 10 رؤوس 20 رأس 30 رأس نحن ما ندري يعني عدد كم فقام الرجل الصحابي يقرأ الفاتحة من أولها إلى ولا الضالين ويدخل في المكان المرة الأولى المرة الثانية كأنما سبت كأنه كان مربوط وعرف فأخذ الأغنام وجاء إلى الرسول صلى الله عليه وسلم وقال نحن فعلنا قال الرسول اضربوا لي معكم سهما وكان الرسول يرقي نفسه وحتى الرسول لما مرض واشتد مرضه كانت عائشة ترقيه وقد جاء في أحاديث كثيرة عن رسول الله أن سهلا نعرف هذا كان رجل يعني سافر مع رسول الله جهة رابغ وكان رجل جميل الصورة ومر رجل وهو يغتسل فلما رأى جسده وهو يغتسل معلوم يغتسل يعني ظهره وهذا أبيض قال ولا المخفى يعني ولا البنت البكر ما هي زي هذا ها مر هذا جميل ده لما وإذا الرجل يطيح في الأرض خلاص يبقى يموت يعني فجاءوا إلى الرسول فقالوا يا رسول الله كذا كذا هذا حصل به كذا وكذا قال من تتهمون؟ قال عامر بن ربيعة رجل يسمى عامر بن ربيعة فنادى رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لماذا يقتل الأخ أخاه؟ ليش الأخ يقتل؟ إذا رأى شيء يناسبه يقول إيه ما شاء الله تبارك الله إذا قال ما شاء الله تبارك الله أي شيء رأى من ولدي أو من زوجتي أو من أي شيء يقول ما شاء الله تبارك الله فإذا قال ذلك ثم أمر هذا الرجل أن يتوضأ أولا ثم بعد ذلك يغسل جميع أعضاء الوضوء ثم يغسل ما تحت إزاره هنا ويصب على ذلك الرجل هذا دواء نبوي علاج نبوي يصب على ذلك الرجل ويجعل الإناء خلف هذا الرجل فلما فعل تعافى وهذا هو الرجل لكن بعض الناس اللي فيهم العين لو جيت قلت له يقول ما يرضى كان يجب عليه أن يعني إذا مرض لازم يشتكى إلى القضاة ويجبروا على ذلك يعني مثلا بيحصل هذا رجل يعين انسان ويقول له انت عالتك يقول له تعال يعني يغسل يقول لك لا انا ما فعل ايش يساوي في هذا الوقت يعني الدولة الاسلامية يشتكى للمحاكم القاضي القاضي يجيبه ويغسله غصب عنه ويصب على ذلك لانه يبالك يموت هذا الرجل يموت ابدا يموت يعني ابدا وهذا معناه إن يكاد الذين كفروا يدركوا. وكان الرسول يعود نفسه: أعوذ بكلمات الله التامات من كل شيطان مهامة ومن كل عين لامة، أعوذ بكلمات الله من غضب وعقاب ومن شر الشياطين وأن يحضرون، إلى غير ذلك من الآيات. وكذلك المعوذتين: قل أعوذ برب الفلق، قل أعوذ برب الناس. فهذه أشياء. والرسول قد سحره رجل يهودي، فلما أنزل الله تعالى هذه السورتين قرأ بهما. وهذا معناه: وإن يكاد الذين كفروا ليزلقونك بأبصارهم لما سمعوا الذكرى، لما سمعوا القرآن، يعني بين لما سمعوا القرآن يقول كذا ويقول ها، ويقولون، ويقول هؤلاء الكفار إنه لمجنون. محمد هذا مجنون، ها أبدا، يقول محمد ده مجنون، يعني ما أخو بعد بس ما حصل في ابن وليد من غير رجال، قال لي إن كنت أنت مجنون نحن ندور لك أطباء يجي يعالجه، بس بطل لنا كلمة لا إله إلا الله محمد، هذا ما نبغاه، بس خلاص، إذا كنت مجنون نحن نجيب لك أطباء من أحسن بلاد الطب يعالجه، وإن كنت مثلا تريد الملك ملكناك عليه، وإن كنت تريد زوجة جميلة من أجمل نساء العالمين نحن نجيب لك إياها ونزوجك إياها، بس قال لا إله إلا الله محمد رسول الله، هذه نحن بطل لنا. فالرسول إيش بيجزاك؟ قرأ عليه سورة آدم، ولأجل ذلك يقول إنه لمجنون، وما هو مجنون أبدا ها؟ وبعد ذلك قال: وما هو، يعني القرآن هذا ما هو إلا ذكر للعالم، هذا القرآن الذي أنزله الله على نبينا محمد ما هو إلا ذكر، إلا ذكر للعالمين، يعني للعقلاء، العالمين معنى العقلاء دائما، ليس العالمين العالم، لا، ها؟ العالمين جمع للعقلاء، من هم العقلاء؟ الإنس والجن والملائكة، هذول يسمى عقلاء. أما الحيوانات البادية اللي موجودة في العالم هذه كلها، هذه لا تسمى من العالمين، دائما العالمين. ولذلك الحمد لله رب العالمين، فالله إذا كان رب العالمين، رب الإنس والجن والملائكة، فلازم يكون رب الإبل والبقر والغنم من باب أولى، لأنه هذول أقل درجة. ونحن في دنيانا هنا لو قلنا أن فلان الغني يملك مثلا الذهب، إذا الأوراق النقدية يكون من باب أولى وأحرى منه، هذه كده عادة. رجل قلنا يملك الآن في عصرنا أحسن عملة مثلا الدولار أو الاسترليني أو الذهب، فإذا العملة اللي أدل من ذلك، فإذا كان الله رب العالمين فهو رب غيره من الإنس والجن أو من الحيوانات، من الإبل والبقر وغير ذلك. فلأجل ذلك يجب، وهذه السورة يعني سورة مكية، وعالجت ما يعالجه السورة المكية، ودائما السورة المكية تعالج التوحيد وتبين ما أعد الله للمؤمنين إذا آمنوا وما أعده للكفار، كما في من أول السورة: نون والقلم وما يسطرون أنت بنعمة ربك المجنون. ثم ذكر: إن للمتقين جنات النعيم أفنجعل المسلمين كالمجرمين. ثم بعد ذلك يقول الله تعالى: من فصل لحكم ربك ولا تكن كصاحب الحوت إن نادى وهو مكظوم لولا أن تداركه نعمته. وكذلك كانت من الأشياء، يعني أسماء بنت عميس لما توفي زوجها جعفر بن أبي طالب، كانت تقول للرسول: يا رسول الله إن أولاد جعفر هذول تصيبهم العين. فالرسول علمها أدعية، دعا لهم، يعني رقية علمها ودعا لهم، والرقية نافعة. والإنسان دائما إذا قام من الصباح يقول مثلا: أعوذ بكلمات الله التامات من كل شيطان وهام ومن كل عين نام، أعوذ نفسي وزوجي وولدي وأولادي بكلمات الله التامات من شر ما خلق، فإنه لا يضره شيء. وهذا معناه ما هو إلا ذكر العالمين. ونحن نقرأ يعني بعض الشيء بس بسيط في هذا، فيقول في هذه الآيات: يوم يكشف عن ساق ويدعون إلى السجود فلا يستطيعون خاشعة أبصارهم ترهقهم ذلة وقد كانوا يدعون إلى السجود وهم سالمون. فذرني ومن يكذب بهذا الحديث سنستدرجهم من حيث لا يعلمون وأملي لهم إن كيدي متين أم تسألهم أجلا فهم من مغرم مثقلون أم عندهم الغيب فهم يبين. لما ذكر تعالى أن المتقين عند ربهم جنات النعيم بين متى ذلك كائن وواقع، فقال تعالى: يوم يكشف عن ساق ويدعون إلى السجود فلا يستطيعون، يعني يوم القيامة وما يكون فيه من الأهوال والزلازل والبلاء والامتحان والأمور العظام. وقد قال البخاري: ها هنا حدثنا آدم حدثنا الليث عن خالد بن يزيد عن سعيد بن هلال عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار عن أبي سعيد قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: يكشف ربنا، بهذه العبارة يكشف ربنا، يجل المؤولين يقول يكشف عن أمره، هذا ما قال وجاء ربك في القرآن يقول جاء أمره، لا، أهل السنة يقولوا جاء رب يجيء مجيئا يليق بجلاله وعظمته، ولا يحتاج مؤولة ولا شيء. عن ساقي فيسجد له كل مؤمن ومؤمنة ويبقى من كان يسجد في الدنيا رياء وسمعة فيذهب ليسجد فيعود ظهره طبقا واحد. وهذا الحديث مخرج في صحيحين وفي غيرهما من طريق وله ألفاظ: يوم يكشف عن ساق، وقال هو يوم القيامة يوم ترب وشدة وروى، وكذلك يوم يكشف عن قال أمر عظيم بقول شالة الحرب عن ساق، يعني العرب يقولوا إيه هذا الكلام، يوم يبقى عن شدة الأمر. وهذا الذي خلى بعض العلماء لما يجي مثلا مجاهد يقول عن شدة الأمر، يأولوه مجاهد ومجبر هذا التابعين. فلأن ذلك نرجو لهم أن الله يعفو عنهم ويصفع عن هؤلاء المؤولين للصفات. يقول خاشعة أبصارهم ترهقهم ذلة، أي في الدار الآخرة بإجرام وتكبر في الدنيا، فعوفلوا بنقيض ما كانوا عليه، ولما دعوا إلى السجود في الدنيا فامتنعوا من مع صحة وسلامة، كذلك عوفلوا بعدم قدرته عليه في الآخرة إذا تجلى الرب عز وجل، فيسجد له المؤمنون ولا يستطيع أحد من الكافرين ولا المنافقين أن يسجد، بل يعود ظهره أحدهم طبقا واحدا كأنه خشبة ما يمكن أبدا، وإذا أراد يسجد كلما أراد أحد أن يسجد خر لقفاه عكس السجود كما كانوا في الدنيا بخلاف ما عليهم. ثم قال فذرني ومن يكذب بهذا الحديث، يعني القرآن، وهذا تهديد شديد، وهذا زي ما يقول الأمر إيه للتهديد، مو معنى اتركهم لا، دعني وإياهم أنا أعلم كيف أستدرج وأمد في غيه وأنظرهم ثم أخذ أخذ عزيز. ولهذا قال سنستدرج من حيث لا يعلمون ولا يشبه يعتقدون أن ذلك من الله كرامة، وهو في نفس الأمر إهانة، كما قال تعالى أيحسبون أن ما نمدهم به من مال وبنين نسارع لهم في الخيرات بلا. وقال فلما نسوا ما ذكروا به فتحنا عليهم أبواب كل شيء، ولما نسوا ما ذكروا به فتحنا عليهم حتى إذا فرحوا بما أوتوا أخذناهم بغتة فإذا هم مبلسون. كده أعادة ترى مثلا الناس كفروا بالأول يكسر أموالهم وتكسر أولادهم وأهليهم وكل، بعد ذلك يأخذ واحد مثل ما قوم شعيب كانوا شوية فقراء وكانوا خليل، لما كثروا يكذبوا شعيبا أهلكهم، وهذه عادة الرب سبحانه وتعالى. ثم قال فاصبر لحكم ربك ولا تصاحب الحوت إذ نادى وهو مظلوم، لولا أن تداركه نعمة من رب لنبذ بالعراء وهو ما فاجتباه ربه فجعله من الصالحين، وإن يكاد الذين كفروا ليزلقونك بأبصار لما سمعوا الذكر ويقولون إنه لمجنون ما هو. يقول تعالى فاصبر يا محمد على أذى قومك لك وتكذيبهم، فإن الله سيحكم لك عليهم ويجعل العاقبة لك ولأتباعك في الدنيا والآخرة. ولا تتصاحب الحوت يعني ذنون، وهو يونس بن متى عليه السلام حين ذهب مغاضبا على قومه، فكان من أمره ما كان من ركوبه في البحر والتقام الحوت له وشرود الحوت به في البحر وظلمات غمرات اليم وسماع تسبيح البحر بما فيه للعلي القدير الذي لا يرد ما أنفذه من التقدير، فحينئذ نادى في الظلمات أن لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. وقول الله تعالى فاستجبنا له ونجيناه من الغم وكذلك ننجي المؤمنين. وقال تعالى فلولا أنه كان من المسبحين للبث في بطنه إلى يوم يبعثون. وقال ها هنا إذ نادى وهو مكذوب، قال ابن عباس ومجاهد والسدي وهو مغموم، وقال عطاء خراسان وأبو مالك مكروب، وقد قدمنا الحديث عليه أنه لا إله إلا أنت سبحانك، خرجت الكلمة تحن حول العرج، فقالت الملائكة يا ربي هذا صوت ضعيف معروف من بلاد غريبة، فقال الله تبارك أما تعرفون هذا؟ قالوا لا، قال هذا يونس، قال يا ربي عبدك الذي لا يزال يرفع له عمل صالح ودعوة مستجابة، قال أفلا ترحم ما كان يعمله في الرخاء فتنجيه من البلاء، فأمر الله الحوت فألقاه بالعراء. ولهذا قال تعالى فاستباه ربه فجعله من الصالحين. وقال الإمام لا ينبغي لأحد أن يقول أنا خير من يونس بن متى، لا يسبقونك لا ينقذونك بأبصار يعينونك بأبصار، يقول عاد فلان عنان فلان فلان بمعنى أصابه بالعين، هذا معنى يعني يطالع في الرسول حتى يصيبه بعين ويموت محمد هذا ويستريح منه، هذا فكرة هذا كلامه. ولذلك العين حق، وجاء في الحديث الصحيح عن أنس قال رسول الله رقية إلا من عين أو حمى أو دم لا يرقى، لم يذكر عبد. وعن حسين كذلك قال لا رقية إلا من عين أو حمى، وكذلك الحديث الآخر أن الرسول قال لا بأس في الهام والعين حق وصدق والطيرة. وهنا في الحديث كذلك طريق آخر قال حدثنا عن إبراهيم عن ابن عباس عن النبي قال العين حق، ولو كان شيء سابق القدر سبقت العين، وإذا استغسلتم فاغسلوا، يعني إذا طلب أنت إنسان وظلك اغسل لي توضى واغسل لي ما تحت إزارك اقبل، ما تقول له، فإذا ما قبل في عصر هذا يشتكل القضاة، والقضاة تجيبوه غسلوا غسل عنه ويصب هذا الماء على ذلك المعين فإن الله سيشفيه من ذلك. والناس دحين ما يقبلوا، وقد حصل ذلك كثيرا في أشياء. قالوا عن ابن عباس كان رسول الله يعوذ الحسن والحسين يقول أعيذكما من كلمات الله التامات من كل شيطان وهامة ومن كل عين لام، ويقول هكذا كان في هذا الحديث. وقصة هذا وحديث أبي أمامة أسعد بن سهل بن حنيف رضي الله قال ابن ماجه حدثنا هشام بن عمار حدثنا سفيان عن الزهري عن أبي أمامة عن سألح أسعد بن سهل بن حنيف قال مر عامر بن ربيعة بسهل بن حنيف وهو يغتسل، فقال ألم لم أرك اليوم ولا جلد مخبأة يعني ولا جلد الشاب اللي عمره 15 سنة زي جلد فلان. لا أبدا الرجل طاح كبر على الله ما قدر لا يقوم ولا شيء. وما لبث أن لبط به فأتى به رسول الله فأتي به رسول الله صلى الله عليه وسلم فقيل له أدرك فأتى به رسول الله فقيل له أدرك سهلا صريعا قال من تتهي قال عامر بن ربيعة فقال على ما يقتل أحدكم أخاه إذا رأى أحدكم من أخيه ما يعجبه فليدعو له بالبركة ثم دعا بماء فأمر عامر أن يتوضأ فيغسل وجهه ويديه إلى المرفقين وركبتيه وداخلة إزاره وأمره أن يصب عليه قال سفيان قال معمر عن زهري وأمر أن يخفأ الإناء من خلفه رواه النسائي وهكذا يعني في الحديث عن أبي سعد مثل هذا والحديث كلها حديث أسماء كذلك حديث أسماء قالت يا رسول الله إن بني جعفر تصيب منها فاسترقي لهم قال نعم فلو كان شيئا يسبق القدر لسبقته وكذا رواه عامر وذكر كذلك أعيد سعيد بالله فإن النفس حق زي ما يقول النفس دحين الناس يقول فلان دحين أصابته نفس الناس العوام فلان أصابته نفس إيش معنى أصابته نفس معنى أصابته عين هذا فالعين حق ولها يعني صحيح ولذلك قال خرج أن رسول الله خرج وسار معه نحو مكة حتى إذا كان بشعر الخراب من الجحفة اغتسل سار بن حنيفة كان رجلا أبيض حسن الجسم والجلد فنظر إليه عامر وضيع أخو بن عدي ابن كعب فقال ما رأيتك اليوم ولا جلد مخبأة فلبط سهل فأتى وفأتي رسول الله صلى الله عليه وسلم فقيل له يا رسول الله هل لك في سهل والله ما يرفع رأسه ولا يرفع قال هل أنتم تتهمون فيه من أحد قالوا نظر إليه عامر بن ربيعة فدعا رسول الله عامرا فتغيظ عليه وقال على ما يقتل أحدكم أخاه هل إذا رأيت ما يجوك بركت ثم قال اغتسل فغسل وجهه ويديه ومرفقيه وركبتيه وأطراف رجليه وداخلة إزاره في قدح ثم صب ذلك الماء عليه فصبه رجل على رأسه وظهره من خلفه ثم يكفأ القدح فهذه كلها وطول في الأحاديث التي مثل هذه والمعنى كله تقريبا واحد ويقولون إنه لمجنون أي يزدرونه بأعينهم ويؤذونه بألسنة ويقول إنه لمجنون لمجيئه بالقرآن قال تعالى وما هو إلا ذكر للعالمين آخر تفسير سورة نون ولله الحمد والمنة والحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. ولا يكون اسم زمان خبرا عن جثة وإن يفت فأخبرا. بسم الله الرحمن الرحيم قلنا أن الخبر كان ينقسم إلى أربعة إلى خمسة أقسام بالتفصيل. يعني الخبر ينقسم إلى خبر مفرد وإلى خبر جملة اسمية وإلى خبر جملة فعلية وإلى خبر شبيه بالجملة ظرف وجار ومجرور. والظرف لازم يكون ظرف إيه؟ مكان. لازم يكون ظرف مكان. أما ظرف الزمان فلا يكون عن الجثة. ما يكون. إيش معنى يعني الجثة؟ يعني اسم الذات. مثلا محمد له شكل. خالد له. مثلا المسجد له يعني يعني شيء مخصوص يعني ها. مثلا الشجرة هذا يسمى إيه؟ جثة. يعني اسم ذات. اسم المعنى زي مثلا الحرب مثلا الاختبار طالب نقول له اختبار قدر اختبار له صورة ما نقدر ندركه بعيوننا ولا نقدر نمسه ابدا بخلاف الايه الان هذا حتى نفرق بين ايه بس اسم الذات واسم ايه المعنى فاذا كان مثلا الخبر جثة اسم ذات لا يكون واحد ما يقول مثلا محمد يوم الخميس لانه ما له معنى محمد صباحا ما له معنى ها؟ الشجرة غدا ما له معنى ها؟ المسجد صباحا ما يصير إنه هذا جثة لا ممكن يقول مثلا الاختبار غدا صحيح اختبار غدا السفر ايه غدا ما يبدأ نشوفه بعد السفر يعني اسم معنى هذا معنى فإذا كان يعني اسم المكان يعني المبتدا جثة فلا يكون الخبر اسم زمان لازم يكون اسم زمان يعني اسم مكان اسم زمان ما يكون فلا يجوز واحد يقول مثلا محمد غدا او يوم الخميس او صباحا او مساء او حينا هذا ما يصح لكن اذا كان معنى جائز فيقول اختبار غدا السفر غدا هذا جائز طيب فهو يقول يعني انت تقول هذا نحن سمعنا العرب يقول مثلا سمعنا واحد يعني القيس هذا لما قتل أبوه جاء قال له هو إن أباك قتله فلان من القبائل العربية، قال اليوم خمر وغدا نار. اليوم خمر. الخمر إيه؟ اسم ذات. خمر. في يعني. حطه في الكاسة ونشوفه. ها؟ ها؟ هذا يؤول. يعني لو وجد في كلام العرب مثل هذا يؤول. فنقول إيش؟ اليوم إيه؟ شرب خمر. والشرب إيه؟ اسم إيه؟ معنى. اسم معنى. ها؟ الشرب اسم معنى. فهذا نقول مثلا دحين هذا الشاعر العربي قال اليوم خمر، نقول اليوم ظرف زمان منصوب على الظرفية على النصب الفتحة، والظرف متعلق بكائن أو استقر خبر إيه؟ خبر مقدم. طيب خمر هذا إيه؟ لا نقول خمر ما هو الخبر، الأصل كان اليوم إيه؟ شرب خمر، فشرب إيه؟ اسم معنى، شرب مبتدا وخمر مضاف، ثم حذف المضاف وأقيم المضاف إليه مقام. هذا فيصير ايه ما في يعني ايه. وكذلك سمع عن العرب يقولوا اليوم يعني طلوع الهلال اليوم يعني الليلة الهلال، يقول العرب الليلة الهلال، الهلال اسم ذات نشوفه في السماء نترك بايه في عيننا يعني. فايش يقول ايه اصله كان اليوم يعني الليلة طلوع الهلال، فاذا كان طلوع خلاص طلوع ايه يعني اسم ايه معنى هذا. فاذا وجدنا في كلام العرب ما يهم ذلك فنؤول. فإذا تحصلنا من ذلك أن الخبر هو هذا، يكون إيه خبر مفرد وخبر جملة اسمية وخبر جملة فعلية وخبر ظرف وجار ومجرور، والظرف والجار المجرور يكون لازم تامان يعني ما يحتاج له متعلق. ثم إذا وجدنا دائما إذا كان اسم مكان الظرف اسم مكان فيكون خبر عن الجثة ويكون خبر عن إيه اسم اسم المعنى، وإذا كان زمان فلا يصح. لازم يكون إيه لازم إذا كان اسم معنى لازم يكون يجوز مثلا زي الاختبار غدا هذا جائز، واما لو قال مثلا مثلا محمد غدا او صباحا فلا يصح. اقرا اللي في الشرح نشوف هذا. ولا يكون اسم زمان ابدا. ظرف الزمان ظرف المكان يقع خبرا عن الجثه نحو زيد عندك. ايش معنى اسم الذات هذا معنى نحو زيد عندك. زيد عندك فزيد ايه يعني ندركه بحواسنا الخمسه نشوفه بعيننا. هذه عين الحق نبدا نمص بيدنا كده. ايوه نحو زيد عندك. ايوه وعن المعنى نحو القتال عندك. قال عندك جوز. واما ظرف الزمان فيقع خبرا عن المعنى موصوبا او مجرورا بفي نحو القتال يوم الجمعه قتال يوم الجمعه او في يوم الجمعه. ولا يقع عن الجثه قال المصنف ولا يقع خبرا عن الجثة قال المصنف إلا إذا أفاد نحو الليلة الهلال. الليلة الهلال إيش هي الليلة الهلال؟ نقول أصل كان الليلة طلوع الهلال. طلوع الهلال فحذف طلوع وخلينا المضاف إليه محله. هذا موجود في اللغة العربية كثير. يحذف المضاف ويجي المضاف إليه يحطه محله يصير يتبع. أصل كان الليلة طلوع الهلال فلما شلنا طلوع جبنا الهلال حطينا محله فيصير إيه مبتدأ. أيوة. نحو الليلة الهلال والرطب شهري ربيع. شهري ربيع. الرطب شهري ربيع يعني في إيه معروف اللي هذا فإن لم يفد فإن لم يفد لم يقع خبرا عن الجثة نحو زيد اليوم. ما يصح زيد اليوم ما يصح أبدا. وإلى هذا ذهب قوم منهم المصنف وذهب غير هؤلاء إلى المنع مطلقا. ما يصح. طيب هذا إيش تقول هذا مثلا الليلة الهلال ومثلا اليوم شرب خمر يقول واليوم خمر يقول هذا شعب خلاص. ايوه طيب إلى المنع مطلقا فإن جاء من ذلك يؤول نحو قولهم الليلة الهلال والرطب شهري ربيع. شهري شهري ربيع. شهري ربيع في ياء ولا لا في سكون يعني مثنى والرطب شهري ربيع والتقدير طلوع الهلال الليلة طلوع الهلال الليلة ووجود الرطب شهري ربيع. هذا مذهب جمهور البصريين وذهب قوم منهم المصنف إلى جواز ذلك من غير شذوذ لكن بشرط أن يفد. أي يفد يعني يفد زي هذا هو كده فإن يفد فأزمه فإن الواحد لما يقول اليوم نعم الهلال خلاص أو الليلة الهلال فهم يعني الليلة إيه طلوع الهلال. ولما يقول مثلا اليوم مثلا خمر أو هذا هو بمعنى اليوم شرب الخمر فاهم مفهوم من هذا. كقولك نحو في يوم في يوم طيب وفي شهر كذا وإلى هذا أشار بقوله وإن يفد فأخبرا. هذه الأمس اللي ذكرها فإن لم يفد أو يفد امتنع نحو زيد يوم الجمعة. زيد ما يصح أبدا ما يصح أبدا. ولا يجوز الابتداء بالنكرة ولا يجوز الابتداء بالنكرة ما لم تفد عند زيد النمرة. يعني هذا كمان حكم جديد هذا دحين أولا بسم الله الرحمن الرحيم المبتدا والخبر يعني متلازمان لما تقول محمد عندك فنحن بنحكم بالخبر عن المبتدا فلازم الحكم يكون على ايه صار معروف. فمثلا واحد يقول رجل قائم استفد منه رجل مصلي من هو اعرف ما في فائدة. فلذلك لازم المبتدا لا يكون معرفة لازم يكون فضول محمد مسلم مثلا خالد مسافر عرفنا ان خالد هو الذي ذهب محمود مثلا ذاهب فصار ايه باين. اما لما يقول رجل ذاهب ما افاد فلا يجوز الابتداء بالنكره ما لم تفد فاذا افاد جاز. مثال ذلك عند زيد النمره يعني مثلا اذا تقدم الخبر على المبتدا وكان نكره جاز. واحد يقول في الدار رجل خلاص في الدار رجل هذا هي من المواضع يعني في ذكر 6 مواضع وهنا في الشرح ذكر يمكن 30 في مواضع يعني. اما الخطر قال يعني اذا خصت او عمت سحب الخطر كده بس ابد اذا خصت عمت وهنا جاب قالوا 6 عدد يعني جاب 6. ومثل ايش قاعدته مثلا عند زيد النمره ان يتقدم الخبر وهو ظرف او جار ومجرور على المبتدا وهو نكره هذا قاعدته يعني يعطي قاعدة. عند زيد النمرة عند زيد النمرة أصله كان نمرة عند لو قال نمرة عند زيد ما يصح. إيش النمرة معناه زي الكساء يعني زي البطانية زي هذا فنقول إيه فنقول عند ظرف مكان منصوب متعلق استقر هذا زيد مضاف إليه وعند متعلق بكائن ونمرة مبتدأ مؤخر هل يجوز نقول نمرة عند زيد ما يصح ليه لأنه لو قلنا كده يصير يظن إيه يظن نمرة هذا مبتدأ وعند زيد هذا صفة والخبر يبغي يجي ما في خبر فهنا يجب كذلك لو قال مثلا طائر أمامك يقول مثلا أمامك طائر خلاص يصير إيه أمامك أو مثلا طائر فوق غصن هنا ما يقول إيه فوق غصن طائر فوق غصن طائر وهذا معناه عند زيد النمرة هذا واحد منه. يعني ايش قاعدة ان يتقدم ان يكون الخبر ظرفا او جار ومجرور والمبتدا نكرة فيجب ايه ان يتقدم الخبر على المبتدا في هذا الموضع. هذا واحد موضع. الموضع الثاني وهل فتن فيكم يعني اذا تقدموا ايه استفهام هل فتن فيكم فنقول هل ايه حرف استفهام مبني على السكون وفتن هذا المبتدا مرفوع على رفعه الضمة المقدرة على آخره منع من ظهور اشتغال المحل بحركة التقاء لأنه أصله كان فتى كده بس فجبنا التنوين صار إيه التقى ساكنة وحذرنا الياء الألف فتى فصار إيه فنقول مرفوع على رفعه الضمة المقدرة على الألف إيه؟ يعني التقاء اسم فيكم جار ومجرور. إيش هذا لأنه دائما إذا تقدم الاستفهام والمبتدأ نكرة هذا يجوز. إيش كمان التالي وهل فتن فيكم فما خل لنا ما خل لنا كذلك إذا تقدم النفي ما خل لنا نقول ما نافية وخل مبتدا ولنا جار مجرور هذا الموضع الثالث. أيوة ورجل من الكرام عندنا الموضع الرابع أن يوصف المبتدا رجل من الكرام فرجل هذا مبتدا قاعدة في اللغة العربية دائما إذا جاء الجملة أو الظرف أو الجار المجرور بعد النكرات صفات قاعدة دائما. إذا شفنا اسم نكرة وجاء بعده مثلا ظرف أو جار مجرور أو جملة اسمية أو جملة فعلية فيكون صفة بعد منه فرجل من الكرام رجل هذا مبتدأ من الكرام جار مجرور صفة ده. فيقول رجل مسافر لما واحد يقول له رجل مسافر إيش الصفة لكن لما يقول الأمير عرفنا إنه الأمير ولا سفر، لما يقول محمد عرفنا إنه إيه الحكم على السفر هذا محمد. أما لما يقول رجل أو يقول امرأة مثلا جميلة ما عرفنا يعني ما في يعني حكم الجميلة هذه اللي رتبنا عليها ما عرفت، فلذلك إلا إذا كان فيها هذا الشروط. ها هذا ولا جد في النكرة ما لجك عند زيد النمرة. إيش معنى عند زيد؟ أن يتقدم الخبر وهو ظرف وجار ومجرور والمبتدأ نكرة، هذا واحد. بعدين وهل فتنفيكم هذا إذا فما يقول إيه لنا. وهل فتنفيكم أن يتقدم الاستفهام يقول إيه قبل النكرة استفهام. وما خل لنا هذا يكون يتقدمه نفي يعني يكون عام. بعدين ورجل من يعني أي يكون المبتدأ موصوف، يعني يكون المبتدأ موصوف رجل من الكرام، رجل إيه من الكرام، هذا الرابع. بعدين ورغبة في الخير خير، يعني أي يكون المبتدأ عامل يعمل في إيه عامل زي المصدر زي اسم الفاعل وذلك، وعمل بر أي يكون إيه المبتدأ نكرة. عمل بر يزيد اقرأ شوية ولو من الشرط اللي مطول هو في هذا بر وليقسم ما لم يقل، يعني وليقسم هذا. فلذلك ابن عقيل راح ذكر بر 30 يمكن 30 إيه مسوغات للابتدأ. الأصل في المبتدأ أن يكون معرفة وقد يكون نكرة بشرط أن تفيد وتحصل الفائدة بأحد أمور أمور ذكر المصنف منها ستة. أحدها أن يتقدم الخبر عليها وهو ظرف او جار ومجرور، يعني الخبر يكون ظرف جار مجرور مبتدا نكره، هذا واحد. طيب نعم. نحو في الدار رجل وعند زيد النمره فان تقدم وهو غير ظرف ولا جار ومجرور ما لم يجز. لو قال قائم الرجل ما يصح، مسافر امير ما يصح. نحو قائم الرجل. الثاني أن يتقدم على النكرة استفهام. رجل قائم صح ما يصح. رجل قائم ما يصح كمان ما يصح إلا إذا يجيب الخبر يقول رجل قائم مثلا في المسجد. قائم هم اسم فاعل صفة إن هذا صفة للرجل، ما جاء الخبر إلا بقول رجل قائم. إيش استفدنا؟ قائم لا ما استفدنا شيء، ما استفدنا كم الرجل القائم ما مين هو اللي قام ما في. الثاني أن يتقدم على النكرة نحو هل فتن فيكم. هل فتن يعني استفهام حرف استفهام حرف استفهام. الثالث أن يتقدم عليها نفي نحو ما خل لنا. الرابع أن توصف نحو رجل من الكرام عندنا. واحد يقول رجل مثلا كريم عندنا. الخامس مجتهد ناجح تلميذ ناجح بعدين تلميذ ناجح تلميذ المجتهد الناجح. تلميذ مجتهد هذا الصفة بعدين ناجح هذا لا دخلنا تلميذ نكرة. تلميذ نكرة. السادس أن تكون مضافة لا الخامس أن تكون عاملة نحو رغبة في الخير خير. السادس أن تكون مضافة نحو عمل بر يزين. هذا ما ذكره المصنف في هذا الكتاب وقد أنهاها غير المصنف إلى نيف وثلاثين، يعني إيه زيادة عن ثلاثين. نعم وكلها ترجع إلى التحليل إلى الخصوص والعموم وأكثر من ذلك. فذكر هذه الستة المذكورة مذكورة ذكر هو يعني المذكورة الستة المذكورة. نعم طيب والسابع بس يكفي لها هذه الستة هذه اللي جابها هو والباب بعد ما نقرأ إن شاء الله النور عليه برضو شكرا هو ستة ذكرة أقول إذا هو ذكرة الستة كلها يعني إذا 30 أو 30